مفعولا مطلقا في قوله تعالى خلق الله السماوات فيه وجهان، وبعضهم يرى ان فيه خلل عقدي ليس الامر كذلك، اورده ابن هشام فيه في مغني اللبيب. ليس كل اعراب لابد ان ندخل فيه المعتقد، لا، لما يجوز فيه الوجهان ويخرج احدهما عن الاخر. اذا تعين بان هذا الاعراب لا يفهم منه الا معنى فاسد يتعلق بالمعتقد حينئذ لا اشكال، لا اشكال. اما الخلاف الاصل فيه انه تعتبر الخلاف على ظاهر، فقول ابن الزمخشري مثلا لن للتعبيد لا يلزم انه يجعل انه اراد ماذا؟ نفي الرؤيه، انما كما قال بعضهم ان الاصل في انه ثقه، واذا تكلم في مثل هذه المسائل فالاصل انه ماذا؟ اراد العلم واحقاق الحق، ثم يرد عليه فيه بالدليل الصحيح. ما هي افضل الكتب في التدرب على الاعراب؟ لا، هو الطريقه هذه، يعني تدرس المثل وتعربه انت، تشتغل به، يعني تجمع بين امور، يعني الاصل لطالب العلم اذا حفظ مثلا يحفظه يعني ظاهرا وباطنا، فيقف مع الفاظه اعرابا وبناء ويعلي على الطريقه التي نذكرها. ونحن قد يجد بعض الطلاب صعوبه، لكن انا اريد ان يلتمس يعني شيئا قد يكون عنده ملكه من فيما اذا اراد ان يقراه بنفسه، لانه الان يستفيد قد في حضور الدوره هذه قد لا يستفيد كثيرا، لكنه لو صبر واول العلم الاستماع كما قيل، ثم بعد ذلك سينشرح صدره لهذه الطريقه، فيعلم ان طريقه اهل العلم بهذا الذي نسلكه ان شاء الله تعالى. فاذا قرا مثلا، قرا حديثا، يقف مع كل كلمه، اذا جاءت اذا ما تم هذا، اذا هذه شرطيه، اذا له منطوق وله مفهوم، كيف توجه الكلام؟ سواء كان في الحديث او جاء في القران او جاء في الابيات التي نذكرها. جزاك الله خيرا شيخنا، ذكرتم ان المفرد المضاف يفيد العموم في قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وهذا مخالف لما ذكره بعض الاصوليين، وهو ان المفرد المضاف لا يفيد العموم، وان فيه خلاف، الصواب انه يفيد العموم. نعم. والايه واضحه بين في الدلاله. نعم. قال لا تحصوها، الذي لا يحصى، الذي يعد والذي لا يعد. نعم. الذي لا يعد، ونعمه الله واحده تعد ولا لا يحتاج ان تقول تعد اصلا. هل لا تحصوها دل على ان ماذا؟ على ان هذا الذي معنا افاد العموم كثره. هناك بعض الأسئلة، الإخوة اللي هينصرف ينصرف بهدوء حتى يتسنى الإخوة. قبل الأسئلة، كثير من الطلاب يسألني عن المتون، ما الذي يحفظ ما الذي لا يحفظ. أنا أقول يا أخوان، هذه العمدة عند أهل العلم أن الذي يحفظ هو ما اشتهر، وما اشتهر مشهور تسمه، لا نحتاج إلى أن نأتي بمتون جديدة. وهذا التجديد الذي يقع الآن هذا من قلة الفقه في منهجية العلم والتلقي. المثل المشهور المخدوم الذي يوجد أهله حفظوه ودرسوه، لأن الذي يدرس العلم به أمكن، ثم الشروحات عليه والحواشي والمنظومات إلى آخره، فلا ينبغي أن يقول الطالب أجرمية أو الدر اليتيمة. الدر اليتيمة ليست مخدومة، هذه ليست مخدومة، ليست من المتون المعتمدة عند أهل العلم. تقول شرحتها موجودة في الموقع، أقول أنا لا أفرض متونا على الدورات، أنا لا أفرض متونا، وإنما أقترح فقط. الدورات التي أشارك فيها كلها قد بعضها لا أقتنع بالكتاب، لكن الطلاب يرغبون، ما الذي تريدون، ما الذي تحتاجون، أنتم أعلم بالحاجة، أعطوني المراد، نريد كذا وكذا وكذا، أمشي معهم، هذا المراد، أنا أسير معهم. لكن دروسي الخاصة في المسجد هذا لا أدرس إلا ما هو مشهور عند أهل العلم. فالطالب يسأل هل أحفظ ألفية، هل أحفظ كذا، هل ألفية السيوطي عراقي، لا، يقول ما اشتهر هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. حينئذ إذا جاء السلم في أحاديث الأحكام، تحفظ النووية، تحفظ عمدة الأحكام، تحفظ بلوغ المرام، المحرر، الشيت، المنتقى، هذا المشروع عند أهل العلم. إدخال كتب أخرى حديثة وليست من المقاصد عند أهل العلم، بعضها غير مشروح أصلا، حينئذ الطالب سيتعب نفسه وسيتعب شرع شيخه إذا أراد أن يشرحه، لن يحتاج إلى جمع. حينئذ إذا شرح المحرر وليس له شرح مكتوب مثلا، حينئذ الطالب ليس في أمكانية أن يجمع على الحديث أقوال أهل العلم ويختصر الزمن له، وشيخه كذلك يختصر له الزمن، ليس كما هو الشأن في بلوغ المرام، هذا مخدوم يكفيك في سبل السلام، فالاعتكاف عليه أو الاعتكاف على غيره. وكانت المسألة هذه قريبة للخلاف، لكن العلوم المشهورة في علوم الآلة مثلا اللامية في الصرف أو نظم المقصود أو الشافي ويكتفي بها، لا نحتاج إلى كتب أخرى عصرية أو كتب أحيانا تحقق ويقال هذا أولى من كذا إلى آخره. نقول هذا الذي يقال بأنه أولى، هل له شروح أم لا؟ ليست له شروح، إذا ما الفائدة منه؟ فهذا سيتعبك، تأتي بعض الأبيات لا محل لها. ولذلك مر معي أنا ألزمت نفسي حفظ نظم الغزي للشمسية، بعض الأبيات ليس له شرح